لا لا تحيد أبدا لا عامة. نعم إيش؟ هل ذكرناها اليوم؟ أمس. طيب الشك بالحال يعني هل ينطبق الحكم على هذا أو لا ينطبق، والشك في الدليل هل ثبت أو لم يثبت وهل يدل على هذا أو لا، لأنه لابد في الدليل من أمرين: أولا ثبوته، ثانيا دلالته، ثالثا انطباقه حال الإنسان هل ينطبق على هذا أو لا ينطبق. عرفت؟ ايش علمه الازلي؟ لانه يعلم ما كان كيف يكون، ما كان وما يكون كيف يكون. الأصل فيها أنها للتكثير، لكنها تأتي للتقليل كثيرا، هنا للتقليل، لأن الغالب أن الأفضل يكون أفضل دائما. كثيرا يأتي المفضول، كثيرا ما يأتي، لكن لو قرنت بين هذا وهذا أين أكثر؟ الفاضي. إيه؟ بقاء الفاضي على فضله. بس أنت الوقت كم مضى؟ نعم قضاء. طيب. غفر الله لكم. ما رأيكم في من يقول بأن القدر معناه أن الله علم أو بسابق علمه لأفعال العباد، على هذا الأساس كتب الكتاب، الكتاب ثم وقد شاءها وقد خلقها. نعم. ما رأيكم هذا؟ وهذا صحيح. هذا هو. وهذا معنى علمها وكتبها بمقتضى علمه، وشاءها بمقتضى الكتابة، وخلقها بمقتضى المشيئة. هي مرتبة هكذا. وقد أنشدنا لكم بيتاً في هذا الموضوع يحفظه من؟ في مراتب القدر وترتيبها. أي نعم. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين. أي نعم. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نعم. شيخ ما رأيك في قول بعض العلم ان اليقين اذا يعني تحير الانسان في اليقين ان اليقين يكون ادنى المراتب، حكموا مثلا على هذا على مثلا الخنثى اذا لم يتبين وكان لتبينه مساله مثلا وكان تبين ايش؟ يعني فائده. نعم. كتقسيم الارث مثلا. نعم. او نحكم له بانه خنثى لان الاناث ادنى مرتبه من الذكر ويحكم له بالانثى ميراث أنثى. ما هو صحيح. الخنثى المشكلة يأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. لكنها أشياء ما يمكن تتبق، مثل ستر العورة في الصلاة، هل يلحق بالرجل أو بالأنثى؟ أشياء كثيرة تختلف. الظاهر أن مضى خمس دقائق أكثر. يلا يلا سمع يا آدم. طيب بس ما راح وقت الحين، راح 10 دقائق بعد الأذان أو 7. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الأمين. يقول المعلم عفى الله عنه وغفر له: وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعينا الرتبة. ثم الكمال. بس بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الناظم من القواعد

المثال نعم لا صلاة بحال الطعام أي لا صلاة كاملة.